الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا كرمه عليه الصلاة والسلام وجوده، فهو أكرم البشر وأكرم ولد آدم وأسخاهم يدا عليه الصلاة والسلام، فهو الذي جاد بالعلم وجاد ببسطة الوجه وجاد بالمال وجاد بالحلم عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأجواد على الإطلاق، لا يعادله في الكرم أحد، ومن سخى من أمته فإنما هو جزء وذرة من ذرات كرمه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس حبر الأمة في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا عموم لا خصوص له، وكان أجود ما يكون في رمضان، وقد جاءكم رمضان شهر الجود، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال فكان أجود وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه بالقرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فائدة: شهر رمضان هو شهر القرآن والصدقة، شهر الجود والتلاوة، قاله الزهري. فكان صلى الله عليه وسلم يخص رمضان بالجود والكرم ويخصه بتلاوة القرآن، يدارسه جبريل دائما كتاب الله، ويجود صلى الله عليه وسلم بالقليل والكثير بجاهه صلى الله عليه وسلم وبما عنده من طعام ولبن ولحم ومال، فكان بيته صلى الله عليه وسلم وكان بشره وحفاوته وضيافته تزيد في رمضان. ومن كرمه صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل عن شيء فقال لا، مرة قال في مسند أحمد رجل لا واستغفر الله ما عنده شيء. يقول أنس في مراه مسلم قال: أتى رجل للرسول صلى الله عليه وسلم وفي غنم بين جبلين، غنم ضان، فقال: أعطني يا محمد المال له. قال: هذه أثر هذه الغنم؟ قال: خذها. فأخذها الرجل انذهل، غنم ملت بين جبلين من الغنائم، فأخذها يسوقها ثم ذهب إلى قومه قال: أسلموا فإن محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأسلموا جميعا. وهذا الذي يريده صلى الله عليه وسلم، كان يتألف الناس ويعطيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر في حنين، أتت هوازن طلب الإبل، يكون 7000 من الإبل و24000 من الغنم، فأتى أبو سفيان ابن حرب، أبو سفيان والد معاوية، ما أسلم إلا بعد الفتح، وهو من زعماء الدنيا يريد الجاه رضي الله عنه ويريد كذا، فأعطاه صلى الله عليه وسلم يتألف 100 ناقة، 100 مرة واحدة من أغلى وأثمن النوق. فأتى عيينة بن حصن الفزاري فأعطاه 100 ناقة، فأتى أقرع بن حابس التميمي فأعطاه 100 ناقة، فأتى عباس المرداس الأسلمي من أهل الحجاز فأعطاه 50 ناقة، فكأنه وجد في نفسه وعتب، قال: أتجعل نهبي ونهب العبيد، يقصد فرسه يعني حصتي، بين عيينة والأقرع يتوزعون على عيينة يا رسول الله، والأقرع وتتركني تعطيني 50 تعطيهم 100، هم مشايخ قبائل هؤلاء، يقول: وساوني بهم، وما كان حصن ولا حابس يفوقاني مرداس في مجمعي. فأتى صلى الله عليه وسلم يشد الأبيات فيكسر الأبيات، لأن صلى الله عليه وسلم لا يحفظ الشعر، فيقول: ماذا يقول؟ يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيانه، والبيت بين عيانة والأقرع، ما يستقيم. فتبسم أبو بكر قال: صدق الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال: أكملوا 50، فأكملوا 50 من 100 ناقة. وهذا الذي عتب فيه الأنصار رضوان الله عليه في قصة طويلة، قال للأنصار: أما ترضون أن يذهب الناس بالإبل والشاة والبقر وتذهبون بالرسول الله صلى الله عليه وسلم من رحالكم؟ والله لما تذهبون بخير ما يذهبون به. غفر الله للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار، في كلام أجمل من أن يعطيهم أكمل وأفضل من أن يعطيهم الدنيا رضوان الله عليهم. وكان عليه الصلاة والسلام في حنين أيضا، فأتى يعطي الناس، فلما رأى الناس الأعراب خاصة من البادية رأوا أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أخذوا يتعلقون بلباس صلى الله عليه وسلم عليه برد، يقول: هذا أعطني وهذا يقول أعطني، فنشب وتعلق برد صلى الله عليه وسلم بشجرة، فأخذ يسحب البرد صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه، قال: فكوا ردائي أيها الناس، والذي نفسي بيده، لو كان لي عدد عظاه تهامة، يعني شجر تهامة أو جبال تهامة ذهبا وفضة لأنفقته درهما درهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. يقول لا تظني بأحب شيء أو أبخل بشيء، والله لو عندي مثل الجبال التي ترون هذه، والجبال تعرفون جبالها من أعظم الجبال عند العرب من ذهب وفضة، إني أنفقها والله ما أمسك شيء، ولست كذابا ولا جبانا ولا بخيلا. فهو صلى الله عليه وسلم أصدق الصادقين وأشجع الشجعان وأكرم الكرماء، وهذا كرمه عليه الصلاة والسلام. وجاء أبو عبيدة بمال من البحرين في الصحيح، أبو عبيدة أحد العشرة، فتح البحرين. البحرين عند السلف ليست البحرين هذه الدولة التي رسمت والمنام، هي الأحساء، كانت تطلق قديما البحرين. فتحها أبو عبيدة فأتى بمال من الذهب فنثروه في المسجد. يقول أحد الرواة والله إني رأيت الذهب يبرق في الشمس. فقام صلى الله عليه وسلم أمام الذهب قال والله ما قام صلى الله عليه وسلم إلا وما بكى منه درهم واحد وما أخذ منه درهم عليه الصلاة والسلام. وقال الفقر تخشون، يقول الصحابة وزع عليهم وما أخذ درهم واحد، والذي نفسي بيدي ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين قبلكم فتهلككم كما هلكتهم. على ذكر الذهب أتى صلى الله عليه وسلم يطلب في تبوك تبرعات على المنبر، لأنه يعني يريد الجهاد بجيش قوامه 30,000، ولا بد الجيش من مال ومن تبرع. فقام فدعا في تبرع صلى الله عليه وسلم، جلس المنافقون في مجلسه في أقصى المسجد، شوف يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهرون الإسلام ويبطنون النفاق قاتلهم الله، ويستهزئون بالرسالة ويستهزئون بالقرآن ويستهزئون بالإسلام، لكنهم أخفوا الكفر خوفا من السيف. فجلسوا، فأتى عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد بسبائك من الذهب، كان تاجر، يقول فرأيته صبها، يقول أحد الرواة والله إنها تبرق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه عليه الصلاة والسلام مذهبه يلمع ويصبع ويتهلل، لأنه مدعو أصبح الجيش له دعم. فجزاه صلى الله عليه وسلم خيرا، قال جزاك الله خيرا ودعا له وبرك. قال ثم أتى رجل من الأنصار فقير معدم مسكين، ذهب إلى بيت يبحث، لا ذهب ولا فضة ولا دراهم ولا ثياب، فوجد تمرا في بيت ما أدري، يقول والله ما أدري هل ملأ كفيه أو لم يم، فأتى بالتمر ودخل به في المسجد. هذا التبرع على سال الجيش بيعاون في الجيش، العيش 30,000 في الجيش. قال المنافقين لما رأوا عبد الرحمن بن عوف قالوا هذا ما أراد بنفقته إلا ريع وسمعة. ويوم أتى المنافق أتى المسلم الفقير ورأوه المنافقون قالوا أما اليوم فقد تجهز الجيش، ما دام حصل هذا أبشركم الجيش جاهز. فصب فأعطى التمر. قالوا فما غادرنا المجلس وإذا بجبريل ينزل ويقول قوله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم الذين، يقصد المنافقين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني يستهزئون بعبد الرحمن بن عوف خالد ويستهزئون، والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني يستهزئون بمن يجد ما يجد إلا جهد الفقير، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. اسمع الكلام، لا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، والعزة الله لو تستغفر لهم 70 مرة وهذا عدد لا مفهوم له، يعني أي استغفار لا يغفر الله له. حتى يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أعلم أني إذا استغفرت 70 مرة غفر الله لهم لاستغفرت لهم. فمن رحمتي عليه الصلاة والسلام على ذكر إنفاقه عليه الصلاة والسلام. ويقول جابر ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء، هذا في البخاري، فقال لا هذا كذا، لكن في مسلم أحمد مرة قال لا وأستغفر الله. فهو أحق الناس، يقول الفرزدق ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاه نعم. وفي البخاري أن امرأة نسجت بردا وثوبا للرسول عليه الصلاة والسلام فأتت به وهو محتاج للثوب صلى الله عليه وسلم، كان ثوبه فيه رقع صلى الله عليه وسلم مرقع، فأعطته هذا القميص وهو محتاج له صلى الله عليه وسلم فلبسه. فلما خرج بالناس على الناس قام رجل قال يا رسول الله أسألك أن تكسوني الثوب الذي عندك وهو محتاج له. قال صلى الله عليه وسلم أنظرني. فانتظر قليل، دخل صلى الله عليه وسلم بيته لحظات وخلع وأخذ القديم وأعطى الرجل الثوب الجديد. في صحيح البخاري قال الناس بعد ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع الله بك وصنع، لبسه صلى الله عليه وسلم محتاج له وتطلبه وهو لا يرد سائلا، ما يقول لا. قال والله ما أخذته إلا أن أردت أن يكون كفني فكان كفنا. تفوه بالقاء قول السيد الثاني. معنى الكلام يقول: إني أسأل الله، إني أنا ما طلبت هذا إلا عسى أن يكون كفني على أن الله يرحمني بهذا، لأن الثوب الذي ولي ولاصق جسم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لاصق جسمي عسى الله أن يرحمني به، فأنا ما لبست ما أخذت لألبسه في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى على نيته فمات هذا الرجل فكفنوه في هذا الثوب، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. يعني درجة الإنسان ما عنده إلا ثوب واحد ويطلب هذا الثوب ويرجع إلى الثوب المرقع ويعطي هذا الرجل أمام الناس، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سخاء وجود وكرم وليس في تضايق، وإذا أعطى الرجل يتبسم صلى الله عليه وسلم ويدعو للرجل ويضحك، حتى تعرف الرجل الأعرابي لما جذبه كما مر معنا ضحك عليه الصلاة والسلام وأعطاه مالا صلى الله عليه وسلم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنس قال: أنس كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وأشجع الناس، متفق عليه. فأحسن الناس في كل شيء، أجملهم، أكثرهم تواضعا، أشجعهم، أبرهم، فهذا أمر معلوم لا تقارن به غيره صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي ذر قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة، أخذ أبا ذر مرة يأخذ أبا هريرة مرة أبو بكر مرة عمر، تلك الليلة أخذ أبا ذر، في هذا الحديث متفق عليه. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوء القمر إلى جبل أحد، قال: يا أبا ذر، أترى هذا الجبل؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده ما أريد أن يكون لي ذهب يمر علي 3 ليالي إلا ما أقول به هكذا وهكذا وهكذا أو هاء وهاء وهاء. يقول: إنه لو كان عندي ما مر 3 ليالي إلا أنفقته لا أبقي درهما واحدا. ثم ساق الحديث في تلك الليلة في الصحيح أنه ترك أبا ذر، هذا من استطراد، تركه في مكان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يكلمه جبريل، فتقدم صلى الله عليه وسلم وترك أبا ذر قال: اجلس يعني انتظرني. قال: فرأيت يكلم رجلا ثم عاد عليه الصلاة والسلام. قلت: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا جبريل. قال: يا رسول الله، إنك تناجي من لا نناجي. قال: ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يقول لي الجار وحق الجار وحقوق الجار. قال: وجاءني وأخبرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني بعد ما يتوب. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يعني يدخل الجنة إذا كان موحد وترك الشرك ومات على التوحيد والتوبة، وإن زنى وإن سرق. قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق، هذا 3 مرات. قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. يقول صلى الله عليه وسلم، هذه رواية الصحيح، يقول تمنع الناس يعني رحمة الواحد الأحد، فكان أرحم الناس، وهذه بشرى لمن تاب من الذنوب، وهذه عند أهل السنة من يتوب من المعاصي ويقلع منها، يبدل الله سيئات حسنات ولو كانت ذنوبه كالجبال. وقد دل عليه حديث أنس في الترمذي عنه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك، أو كما ورد في الحديث. هذا سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن كرمه صلى الله عليه وسلم وحلمه وصفحه أن عبد الله بن أبي الذي مر معنا رأس المنافقين وحربة النفاق، هو من أهل المدينة، أتى فكسى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبا. يوم وفد العباس كان أسير، العباس أسره المسلمون في بدر وكان يبطن الإسلام، لكنه كان راعى المشركين فخرج مع قريش، فأسره المسلمون وشدوا النسعة، يعني شدوا هذا الحبل، شدوا يده إلى الحبل بعنقه. يقول صلى الله عليه وسلم في الصباح: والله ما نمت البارحة. قال: ولم يرسل؟ قال: سمعت أنين العباس وهو مشدود، يقول عمي، ولا يستطيع فك الحبل عنه صلى الله عليه وسلم لأنه أسير من ضمن الأسرى، وما يريد صلى الله عليه وسلم يميز عمه، فيستمعه يئن أنينا، يحدث أنين. قال: ما نمت البارحة. قالوا: يا رسول الله، ألا نعفو عنه نطلقه من أجلك؟ قال: والله لا تتركون منه درهما واحدا. يقول: هو حال حال المسلمين، حال أسر المسلمين. فأتى عبد الله بن أبي بن سلول، كان صديق له العباس، فجاء بثوب جميل وغالي ونفيس وثمين وأعطاه العباس فلبسه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عرف الجميل هذا، حافظ اليد البيضاء لعبد الله بن أبي وهو منافق. فلما مات أتى ابن عبد الله المسلم المؤمن قال: يا رسول الله مات أبي. قال: إذا مات أبوك فأخبرني، إذا قربتموه فأخبرني. أنا غسله كذا، فأتى صلى الله عليه وسلم فخلع قميصه ولبس قميصه، قال: ألبسوا هذا. قال: وهذا في الصحيحين. قال هذا لأنه كسى العباس. فأتى وهو منافق وفي النار ترى، وعبد الله بن أبي عند أهل العلم أعوذ بالله في الدرك الأسفل من النار، وخالد مخلد. فأتى صلى الله عليه وسلم لأن ظاهر الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع قبل أن يقوم يصلي عليه، ليس هناك منع أن يصلي عليه، ليس هناك نص. فقام صلى الله عليه وسلم وجمع المسلمين وقفوا صفوف خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وضعت الجنازة. عبد الله بن أبي هذا صاحب الذي انخذل بالجيش يوم أحد، والذي نال عائشة رضي الله عنها، والذي قال رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز منها الأذل، والذي قدح في الشريعة، شيء مذهل. هو حية النفاق، وهو حربة النفاق، وهو السام المسموم. فقام صلى الله عليه وسلم وضع والجنازة قبله، انظر جرعة عمر رضي الله عنه. فوقف عمر بين الجنازة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله صلي على عبد الله بن أبي، صلي الجنازة عليه. قال: رسول الله إليك عني يا عمر. يقول: وخ. قال: يا رسول الله من خذل بالجيش ومحب؟ قال: إليك عني يا عمر. قال: يا رسول الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم انت؟ قال: يا عمر إليك عني، والذي نفسي بيده لو أعلم أني استغفر لهم 70 مرة فيغفر الله لهم لاستغفرت لهم. فصلى عليه الصلاة والسلام، ولما انتهت الصلاة وإذا بجبريل بقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فوافق الوحي كلام عمر، ليس من عمر يعني إن الله فتح العمر أكثر من عطى رسول الله، لكن هذه الحكمة فيما فعله صلى الله عليه وسلم أثبتت للناس رحمته صلى الله عليه وسلم، ونزل بسببها وحي، والله هو الذي قدر أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لحكمة أرادها. ومن ذكى عمر أنه قال مثل هذا الكلام، وإلا فهو حسنة وتلميذ من تلاميذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. وقالوا قال أهل العلم أنه من كرمه صلى الله عليه وسلم كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يؤكل في بيته، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو أهل الصفة إذا أتاه طعام، كانوا في المسجد طبعا مجموعة من الفقراء في آخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم خيام، فكان كلما أتى فقير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن هنا أو أمكث هنا، فإذا أتانا خير دعوناك. فكان إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ناداهم فيأكلون قبله ومن الفقراء في المسجد، وإذا أتى لبن قال عليه بأهل الصفة حتى يمدعه. أبو هريرة في تلك اليوم هو أسقى أهل الصفة ثم شرب، في الحديث المعروف المشهور. مرة أتى ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ضيف، قال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وله الجنة؟ وكان الناس في قحط وفي فقر لا يعلمه إلا الله. قال رجل أنصاري أنا، فذهب بالضيف إلى زوجتي، قال: عندك شيء؟ قالت: ما عندنا إلا شيء قليل لأطفالنا. قال: نومي أطفالك. فنومت الأطفال وصنعت خبزا ليس معهم إلا هو بالدقيق كله. قال: إذا أتيت آكل أنا وياه فتظاهري أنك تصلح السراج ثم أطفئ السراج، عل ضيفنا يأكل وأنا ما أكل. فأطفأت السراج فبقي الضيف يأكل، والرجل الأنصاري يظهر أنه يأكل ولم يأكل شيء، فبات جائعا، وبات زوجته جائعة وأطفالهم. وأتى بالضيف الصباح طهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد عجب الله في لفظ ضحك الله من صنعكم البارحة. وأخبرهم صلى الله عليه وسلم وغفر لهم سبحانه وتعالى بهذا الفعل. فكان عليه الصلاة والسلام من أعظم كرمه، لأن ابن القيم يقول: الكرم كرم بالعلم، وكرم بالوقت، كرم بالسهر، وكرم بالجاه، وكرم بالمال، وكرم بالنفس. فكان صلى الله عليه وسلم في أعلى مراتبها، حتى هو صلى الله عليه وسلم هو الذي تفضل علينا بفضل الله بهذا العلم العظيم أعطانا، وبهذه الفوائد والحديث النبوية والفتوحات. ومن كرمه ما أفاض على الأمة من أخلاق حتى تناقل أخلاق الأمم جميعا. الآن الشرق والغرب يشهدون أنه ليس هناك أحد في الخلق مثله على الصلاة والسلام، سواء أسلموا أو لم يسلموا. الآن مايك هرف الذي ألف كتاب العظماء 100 الأمريكي جعل الأول محمد صلى الله عليه وسلم، يقول حقيقة تبرر نفسها. برنارد شو هذا البريطاني الراوي يقول: إني أقرأ العظماء، فإذا قرأت للرسول صلى الله عليه وسلم أصبحوا صغارا، هؤلاء العظماء صاروا صغارا عندي، وبقي هو كبيرا لأن الله اصطفاه واجتباه. هذا من كرمه. والكرم لا يشترط فيه التكلف، البسمة من الكرم، الكلمة الطيبة من الكرم، ما تبذل به من المجهود من الكرم، حسن الخلق من الكرم، العلم وبذله في الناس من الكرم. حتى السهر مع الضيف عقد البخاري ذلك، وقال أحدهم مثيم بالندى لو قال قائله هب لي فديتك كرى عينيك لم ينمي. فكان عليه الصلاة والسلام أعطاه الله سبحانه وتعالى في هذه المنازل أعلاها وأعظمها. وما ذاك إلا لأنه رسول مؤيد من عند الله موحى إليه، وما ذاك إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرى للدنيا شأنا، ولا يفرح بها إذا أقبلت، ولا يحزن إليه إذا أدبرت، ولا عليه من أموالها ولا جاهها ولا مناصبها. فإن الله أعطاه أعظم المناصب وهو منصب الرسالة والنبوة والشفاعة الكبرى، فهو إمامنا يوم الحشر وشفيعنا، وهو الخطيب ذاك اليوم، وهو الشافع المتكلم، وهو الذي على لوائه يحشر تحت لوائه يحشر الموحدون. فأسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا من حوضه، وأن يجمعنا به، وأن يجعلنا ممن يصافح يوم العرض الأكبر. إخوتي في الله، أنتم في ليلة جمعة هذه الليلة أرجو أن تكثروا من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، فإنه قال أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معرضة علي. فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال لأبي لما قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل الدعاء أصلي عليك، قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. فمن أراد أن يغفر الله ذنبه ويكفي همه ويشرح صدره فليكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه دائما وأبدا ما دام الليل والنهار. أسأل الله أن يجمعنا به وأن يرينا وجهه عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم، وأن يحشرنا معه وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه وموالاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.